بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ هذه المرة من كتاب النوافل من كتاب صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني. قال الشيخ الألباني في الحاشية: النوافل جمع نافلة، هي صلاة التطوع لأنها زوائد عن الفرض. وقبل أن نشرع في ذكر الأحاديث التي ذكرها الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، نذكر هذا الحديث في صحيح البخاري. نبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أخرجه الإمام البخاري برقم 6502. وهذا الحديث يدل أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما افترضه علينا، أي الفرائض، زي صلاة الفريضة، زي الزكاة، زي الحج الفريضة، ولكن لن يصل المرء إلى درجة أن الله يحبه وأن يتولاه إلا أن يكثر إليه بالتقرب بالنوافل. يقول المنوي رحمه الله تعالى: تقربوا، وفي رواية: تحبب إلي بالنوافل، أي التطوع من جميع صنوف العبادة. يبقى ليس مقصود بنوافل هنا نوافل الصلاة فقط، لكن نوافل في جميع صنوف العبادة، زي مثلا الصدقة، العمرة، والحج الذي يكون بعد الفريضة، وهكذا. قال الحافظ المنذري: الترغيب في المحافظة على 12 ركعة من السنة في اليوم والليلة. عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، وزاد الترمذي: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداة، يعني الفجر. صححه الشيخ الألباني. نذكر لفظ هذا الحديث بطوله من صحيح مسلم للإفادة. عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال: حدثني عن عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتصار إليه، قال: سمعت أم حبيبة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة، أي الراوي عن السيدة أم حبيبة، وقال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. قال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. هذا الحديث كما تراه، يعني السيدة الجليلة أم المؤمنين سمعت هذا الحديث فظلت تعمل بهن منذ سمعتهن من سن النبي، وهكذا كل راو من الرواه، وهكذا كان العمل، اتضاء العلم العمل، يسمع الصحابي حديثا فيظل يتمسك به إلى أن يموت، وهكذا كان يبيعون بإحسان لهم في التمسك بالأعمال الصالحة. اللهم اجعلنا مثلهم يا رب العالمين. نرجع إلى صحيح الترغيب والترهيب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة. 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. رواه النسائي واللفظ له، وصححه لغيره الشيخ الألباني. إذا دول 12 ركعة ورد فيهم هذا الفضل العظيم، فيعني 12 ركعة في اليوم الليلة حاجة قليلة جدا، في مقابل أن يدخلك الله الجنة، في مقابل أن يبني لك الله بيتا في الجنة. ما شاء الله، أجر عظيم على فعل بسيط إن شاء الله تعالى. الباب الثاني، الترغيب في المحافظة على ركعتين قبل الصبح، يعني قبل الفجر. يعني عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه الإمام مسلم والترمذي. وفي رواية للإمام مسلم: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا، يعني ركعتين الفجر دون أحب للنبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا جميعا. وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لابن خزيمة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر ولا إلى غنيمة. صححه الشيخ الألباني. ونذكر أيضا هذا الحديث التالي، ليس موجودا في صحيح الترغيب ولكن نذكره للفائدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر. هذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة إسناده جيد برقم 1141. لم يذكر الحافظ المنذري كيفية يعني صلاة ركعتي الفجر السنة، إنها خارجة عن الشرط الكتابي، فنذكرها من كتاب رياض الصالحين. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، متفق عليه. وفي رواية لها: يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ وفي رواية لمسلم: كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، وفي رواية: إذا طلع الفجر. أفاد الحديث استحباب تخفيف سنة الصبح قراءة وأركانا، والإسراع بها، يعني الفائدة الثانية، الإسراع بها بين الأذان والإقامة للتفرغ لصلاة الفرض وتطويل القراءة فيه. الشيء الثاني، مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي سنة الصبح وإسراعه لأدائهما دليل الاهتمام بها. عن حفصة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. أخرجه الإمام مسلم. يبقى أفاد الحديث الاقتصار بعد طلوع الفجر على ركعتي سنة الصبح، والمطلوب فيهما التخفيف ليتسع الوقت للفرض، هكذا قال مؤلف كتاب نزهة المتقين. طيب، ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي سنة الفجر؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة. وفي الآخرة منهما: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وفي رواية: وفي الآخرة التي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الروايتان أخرجهما الإمام مسلم في صحيحه. الآية التي في البقرة هي الآية التي رقمها 136. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والآية التي في آل عمران هي قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. سورة آل عمران الآية رقم 52. والآية الأخرى التي وردت في الرواية الأخرى هي: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الآية رقم 64 من سورة آل عمران. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه مسلم. يعني في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية قل هو الله أحد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يقرأ في ركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. الباب الثالث: الترغيب في الصلاة قبل الظهر وبعدها. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب. وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح. وفي رواية للنسائي: فتمس وجهه النار أبدا، يعني الذي يحافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها لا تمس وجهه النار أبدا إن شاء الله تعالى. عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 قبل الظهر تفتح لهن أبواب السماء. قال المنذري: رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه، وفي إسنادهما احتمال للتحسين، وحسنه لغيره الشيخ الألباني. وفي رواية للطبراني في الكبير والأوسط: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رأيته يديم 4 قبل الظهر، وقال: إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يصلى الظهر، فأنا أحب أن يرفع لي في تلك الساعة خير. حسنه لغيره الشيخ الألباني. وعن قابوس عن أبيه قال: أرسل أبي إلى عائشة: أي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه أن يواظب عليها؟ قالت: كان يصلي 4 قبل الظهر ويطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. رواه ابن ماجه وقابوس أوثق، وصحح له الترمذي وابن خزيمة والحاكم غيرهم، لكن المرسل إلى عائشة مبهم، ده كلام المنذري. أما الشيخ الألباني فقال: حسن لغيره. عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن غريب. وقال وصححه الشيخ الألباني. سنة الظهر هذه أفرط فيها كثير من الناس اليوم إلا من رحم ربي، لا سيما سنة الظهر القبلية، بالرغم أن سيدنا النبي قال فيها أنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وكان يقول أيضا: فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. نذكر هذا الحديث من كتاب رياض الصالحين. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعدها. أخرجه الإمام الترمذي برقم 426. قال حسن غريب، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أهمية سنة الظهر، ومن يعني حرصه على سنة الظهر القبلية، إذا لم يصليها قبل الظهر قضاها بعده. وهذا يجرنا إلى مسألة: هل تستحب قضاء النوافل الراتبة أم لا؟ قال الإمام النووي: ذكرنا أن الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة، وهي قال محمد والمزني وأحمد، الإمام أحمد في رواية، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر روايتين عنهم لا يقضي انتهى. والقول بالقضاء هو الراجح لأدلة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومن حديث أم سلمة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد صلاة العصر لما شغله ناس من بني عبد القيس. هذا حديث الصحيحين كما ذكر. ومنه حديث أبي سعيد الخدري: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكره وإذا استيقظ. رواه أبو داود والترمذي. هذا الحديث صحح إسناده الشيخ الألباني في تخريج أحاديث المشكاة، وصححه أيضا الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند في فتوى في موقع إسلام ويب. يقول المفتي: وعليه فيستحب لك الحرص على صلاة الرواتب في أوقاتها المحدودة المحددة، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو المواظبة على سنن الرواتب في أوقاتها، فإن شغلت عنها جاز لك قضاؤها في أي وقت من الليل أو النهار. وهذا القول المشهور عند الشافعية حيث قالوا أنها تقضى أبدا إلى آخر الفتوى. يبقى فاتتك صلاة الظهر البعدية ما لقيتش وقت لغاية ما روحت البيت، أو فاتتك صلاة الظهر القبلية لغاية ما روحت البيت بعد العشاء ولا بعد المغرب، فتقضيها إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العلم في ميزان حسناتنا جميعا، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.